انتهى من الدرة اللسانية الجزء الثاني صفحة 264. وقال رحمه الله: قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقوله قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين. وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله ومدلولها، لا بمجرد قولها باللسان من غير معرفة وإذعان لما تضمنته كلمة الإخلاص من نفي الشرك وإثبات التوحيد. والجاهلون من أشباه المنافقين يقولونها بألسنتهم من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها. انتهى من الدرة الثانية الجزء الثاني صفحة 265. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومجرد الاتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلما، بل هو حجة على ابن آدم خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار كالكرامية ومجرد التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه من الشهادة وأسجل على كذبهم. قال في هامشه: هكذا ورد في الدرة الثانية وأثبتت بلفظ سجل في منهاج التأسيس والتقديس صفحة 60 الطبعة الثانية دار الهداية. انتهى في الهامش. قال: وأسجل على كذبهم، مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأكدوا بلفظ الشهادة وإن المؤكدة واللام والجملة الاسمية، فأكذبهم وأكد تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء. وزاد التصريح باللقب الشنيع والعلم البشع الفظيع. وبهذا تعلم أن مسمى الإيمان لا بد فيه من الصدق والعمل، ومن شهد أن لا إله إلا الله عبد غيره فلا شهادة له وإن صلى وزكى وصام وأتى بشيء من أعمال الإسلام. قال تعالى: لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انتهى من الدرة الثانية الجزء الثاني عشر صفحة 535. وقال رحمه الله: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلهة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه، والحال هذه بأنه من المسلمين لأنه يتلفظ بالشهادتين، ومناقضتهما لا تضده ولا توجب عنده كفرة، فمن كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله. وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله واجمع الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة لا يجدي شيئا، والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم، إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها فهو ممن يكف عنه بمجرد القول ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإيمان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا كرامة له، ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل على هذا. انتهى من الإتحاف في الرد على الصحاف الصفحة 44. وقال رحمه الله: قد ابتلي بهذه الشبهة وضل بها كثير من الناس وظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفر. وقد قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالتكفير بدعاء غير الله هو نص كتاب الله، وفي الحديث: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي رواية: إلا بحق الإسلام. وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص. فمن قالها وعبد غير الله أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه شاهد عليها بالكفر والإشراك، انتهى منظر الإتحاف في الردع على الصحاف الصفحات 45 إلى 47. وقال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ردا على من يقول من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولا فعل ما فعل، قال رحمه الله لا تدل على ما زعم المشبه من أن مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير، بل يقولها ناس كثير وهم كفار، إما لعدم العلم بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيها، ومثل لذلك بأن اليهود يقولونها وأصحاب مسيلمة الذين قتلهم الصحابة وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه، فقولها باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. انتهى من شرح كشف الشبهات الصفحة 13. هذا ما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح الإيمان إلا بالانقياد ظاهرا وباطنا، وأن قول لا إله إلا الله مع عدم العمل بمقتضاها من إقامة التوحيد ظاهرا وباطنا والعمل بالشريعة واجتناب نواقضها القولية والعملية والاعتقادية لا تنفع قائلها، كما لا تصح إلا بالبراءة مما يعبد من دون الله وتكفير المشركين. هذا تقريرهم خلافا لما يقرره مخالفهم. وهنا مسألة عظيمة جدا، وهي بطلان زعم بعضهم ممن لا علم عنده ومن خالط قلبه الزيغ، حيث يقرر أن الإيمان هو ما في القلب وهو التصديق دون العمل، فلو لم يعمل فما دام يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن، ويقرر أن الكفر ما في القلب وهو الجحود، فلو أشرك وكفر بالله ما دام مصدقا ينطق بالتوحيد فلا يضره شركه وكفره إلا أن يتحقق انتفاء التصديق بالجحود لأمر الله، ويقرر أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان، ويزعم أن القول بأن تارك العمل لا يكفر أو القول بأن العمل من كمال الإيمان لا يتنافى مع القول بأن العمل من الإيمان، ويقرر أنه لا يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن، ويقرر أنه تكفي كلمة لا إله إلا الله دون العمل لأنها تراد للنجاة في الآخرة، وأما في الدنيا فيكفي النطق بها لإجراء أحكامها في الظاهر لأن العمل من كمال الإيمان أو لأنه لا يزول أصل الإيمان بزوال العمل، ويقرر أنه لا يضر من يقول الإيمان قول وعمل، وأن الظاهر والباطن متلازمان أن يقول تارك العمل مؤمن، لأن بزعمه مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، فمن قال بالتلازم بين الظاهر والباطن لا يضره أن يقول تارك العمل مؤمن ترجى له النجاة، ويقرر أن من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، فلا يضره أن يقول العمل كمال أو لا يزول بزواله الإيمان وأن لا كفر إلا بالاعتقاد وغير ذلك، ويقرر أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادا، ويقرر أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من الكفريات لا يحكم بكفره إلا من جهة دلالته على كفر الباطن، لأن بزعمه العمل الظاهر لا يوصف أنه كفر إلا إذا دل على كفر الباطن وإلا لم يكن كفرا. هكذا يقرر هؤلاء المتهوكون المتحذلقون باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتها من فرية التكفير والرد على الغلاة، فالله حسيبهم وهو ناصر دينه فعليه توكلنا وهو نعم الوكيل. والجواب على هذه الشبهة الواهية أن يقال هذا التقرير مخالف لإجماع العلماء على أن الإيمان قول وعمل كما في الأدلة المتقدمة، وكما تبين مما نقلته من إجماع العلماء وما نقلته من تقرير الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله. وهذه الشبهة الزائغة مخالفة لإجماع العلماء أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك. قال في هامشه انظر مدارج السالكين الجزء الأول الصفحات 337-338 والمغني لابن قدامة الجزء الثاني عشر الصفحات 275-276 وصارم المسلول الصفحة 523 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام الجزء السابع صفحة 220 وكتاب الصلاة لابن القيم الصفحة 63 وعلامة السنة المنشورة لحافظ حكمي الصفحة 100. انتهى في هامشه. قال

قال أحمد العجلي قيل لشبابة أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال إذا قال فقد عمل انتهى. ثم نقل بعض ما قيل فيه، فمما جاء في ذلك قال أحمد كان يعني شبابة داعية إلى الإرجاء، وقال علي بن المدني صدوق إلا أنه يرى الإرجاء انتهى. انظر سيارة أعلام النبلاء الجزء التاسع الصفحات 513-514. وقال الذهبي قال أبو زرعة رجع شبابة عن الإرجاء انتهى. وقال حرب الكرماني رحمه الله وسمعت إسحاق يقول أول من تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية، ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، ثم هم أصناف، منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا يقول عند الله ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. وقوم يقولون الإيمان قول ويصدقه العمل وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول، ويقولون حسناتنا متقبلة ونحن مؤمنون عند الله وإيماننا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء انتهى. انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رواية حارب الكرماني الصفحة 377. فالسلف نصوا على أن من قال إن من ترك العمل مؤمن أن هذا قول المرجئة، وأنكروا على شبابة مع قوله الإيمان قول وعمل، إلا أنه يفسر العمل بقول اللسان وأنه إذا قال فقد عمل، فعدوا ذلك إرجاء. وهكذا بينت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز أهل الشيخ حفظه الله أن القول بأن العمل شرط كمال قول المرجئة. قال علماء اللجنة الدائمة هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط، ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي. ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا انتهى. من مجموع فتاوى اللجنة الجزء 28 126 بعنوان انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها. وسيأتي مزيد بيان لتقريرات اللجنة الدائمة في هذه المسألة العظيمة. وقال شيخنا الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب انتهى. من التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم الجزء الثاني الصفحات 647-648. وقال حفظه الله جوابا على من يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم يقول العمل شرط كمال والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، قال حفظه الله الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة، والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة وسيعرف الجواب عن هذا السؤال. وقوله الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول إن العمل شرط في كمال الإيمان وصحته هذا تناقض، كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط فهذا تناقض منه، وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين، وهو لا يفهم التناقض لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين، فأراد أن يدمج بينهما. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص بالمعصية انتهى. من الإجابات المهمة في المشاكل الملمة الصفحة 74. وسئل شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله: هل تصح هذه المقولة من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد بدأ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ فأجاب: هذا تناقض، لأنه إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأنه إذا كان الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيا فإنه لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها، والكفر ليس مقصورا على الجحود، وإنما الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه، انتهى من مسائل في الإيمان أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان، اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد الهرفي، الصفحة 23. فبهذا يتبين ضلال هذه التقريرات الوافدة لهؤلاء الملبسين وما فيها من عظيم التضليل للخلق وعظيم التلبيس للحق لنسبتها للسلف ودعوة الإمام المجدد رحمه الله. وتقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمه الله تبعا لمن سلفهم من سلف هذه الأمة، أخذا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الإيمان قول وعمل، وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك، وأنه لا ينفع قول المكلف لا إله إلا الله، وأنه لا ينفع قول المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العمل أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله وموالاة المشركين. فمن ذلك ما قرره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء من تقريرات في بيان هذه المسألة العظيمة بالإضافة لما تقدم نقله. قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بعد الاطلاع على الكتاب المذكور وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المرضي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف، وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والكفر هو التكذيب فقط، وهذا غلو في التفريط. ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال، ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم. وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسطي بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه، وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. لما تقدم فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه، ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة تغفر الحوبة، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الجزء 28 صفحة 133 وبعنوان التحذير من كتاب أحكام التقرير لمراد شكري. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الجزء 28 الصفحات 137-139 بعنوان التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لعلي الحلبي. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته وأنه عندهم شرط كمال. انتهى من مجموع فتاوى اللجنة الجزء 28 صفحات 135-136 بعنوان التحذير من كتاب حقيقة الإيمان لعدنان عبد القادر. ف فهذه التقريرات تبين جانبا مما قرره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في الموقف من أمثال هذه الشبه التي ينشرها بعض المخالفين. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الإيمان الصادق يتضمن قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 87. وعلق رحمه الله على قول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصد. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظية، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 83. وقال رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولأهل السنة عبارة أخرى في هذا الباب، وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلتا العبارتين صحيحة. فهو قول وعمل يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة كلها أعمال خيرية، وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيمان وينقص بنقصها عند أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 35. وقال رحمه الله: أما المرجئة الذين يسمون مرجئة هم المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في الإيمان وهو الواجب. يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم الله، ولكن ما سموها إيمانا سموه إذا قال وصدق بقلبه لكن لم يعمل مؤمن ناقص الإيمان لا يكون كافرا. انتهى من مقطع على يوتيوب. وقال رحمه الله: إخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينه وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. انتهى من التعليق على الطحاوية، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 83. وسئل رحمه الله: هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام، أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه؟ فأجاب: هذا الركن يدخل به الكافر في الإسلام، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك، إذا كان لا يأتي بهما في حال كفره، ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر الأحكام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قر الكافر بذلك وأسلم صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخر. فمن امتنع عن الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا وإن لم يجحد وجوبها في أصح قوله العلماء، وإن امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها فكذلك يقاتل، كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي بكر رضي الله عنه وحكموا عليهم بالردة، فإن لم يقاتل دونها أجبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله. وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب الله عليه، ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه، لأن دخوله في الإسلام والتزامه به يقتضي ذلك، ومن أخل بشيء مما أوجبه الله أو تعاطى شيئا مما حرمه الله عومل بما يستحق شرعا. أما إن كان الكافر يأتي بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفار اليوم، فإنه يطالب بالتوبة مما أوجب كفره، ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين لأنه ما زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل بهما. فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بهم ونحو ذلك، وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يخلص العبادة لله وحده، وبذلك يدخل في الإسلام. وإذا كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديها، فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من ذلك، فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلام. وهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره، فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. وهذه مسائل عظيمة يجب على الطالب العلم أن يعتني بها وأن يكون فيها على بصيرة. وقد أوضح أهل العلم في باب حكم المرتد، وهو باب عظيم يجب على طالب العلم أن يعتني به وأن يقرأه كثيرا، والله ولي التوفيق. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 40. وقال رحمه الله: وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 55. وقال رحمه الله: السادس من شروط شهادة أن لا إله إلا الله الانقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق. فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك، فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 57. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في سياق تعريف الإيمان: وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 91. وقال رحمه الله: وليس الإيمان بالله تعالى عند أهل السنة ولا في حقيقة الشرع مجرد الإيمان بوجود الله تعالى أو صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو فرضية الصلاة والزكاة، فإن الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين. فها هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالله ورسوله وصحة رسالته وصدقه، ومع ذلك فهو مخلد في النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 61. وقال رحمه الله: المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل. وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 92. وقال رحمه الله: لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله. فإذا كان موحدا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه، لأن توحيد القلب يتبعه توحيد القول والعمل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقنا بالحق عالما لكنه أساط وعاند وبقي على ما كان عليه من دعوة الربوبية. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وحكى تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 100. وقال في تعليقه على ما رواه البخاري ومسلم من حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال رحمه الله: وله من قال لا إله إلا الله أي بشرط الإخلاص، بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه. وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح مسلم حيث قال: ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور، فلا يغتر مغتر بهذا، فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله، حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. قال شيخ الإسلام إن المبتغي لابد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا، وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا، وإن أتى بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص فيكون تحريم النار عليه فيه نقص، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار. وكذا من زنى أو شرب الخمر أو سرق فإن فعل شيئا من ذلك ثم قال حين فعله أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله فهو كاذب في زعمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضلا على أن يكون مبتغيا وجه الله. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله. انتهى من القول المفيد، الجزء الأول، الصفحة 77-78. وقال رحمه الله دخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه الجنة، فالحديث مقيد بكونه خالصا من قلبه، ولا يمكن لمن قالها خالصا من قلبه أن يدع الصلاة أبدا، كما لا يمكن أن ينكر القرآن أو اليوم الآخر أو نحوه. ولو أخذنا بظاهر الحديث من غير أن نتفطن لقوله صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه وما تضمنه هذه الجملة من الإذعان والانقياد والقبول، لقلنا إن من قالها وأنكر القرآن واليوم الآخر ونحوهما يدخل الجنة، ولا أحد من المسلمين يقول ذلك. ومثله حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فإننا نقول ليس الإيمان مجرد التصديق، ولو كان كذلك لكان إبليس مؤمنا لأنه يصدق بالله، ولكان أبو طالب مؤمنا، ولكان كل من أقر بالله مؤمنا، ولكن الإيمان ما استلزم القبول والانقياد. انتهى من مجموع الفتاوى، الجزء 12، الصفحات 61-62. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بتقريرات مشهورة معلومة في بيان فساد هذه الشبه: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع في أربعة أقسام، هي: واحد، الردة بالقول كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو أحد من رسله، أو ادعاء علم الغيب، أو ادعاء النبوة، أو تصديق من يدعيها، أو دعاء غير الله، أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاستعادة به في ذلك. اثنان، الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها وإلقاء المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه والحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حلا. ثلاثة، الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله، أو أن الزنا والخمر والربا حلال، أو أن الخبز حرام، أو أن الصلاة غير واجبة، ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيا ومثله لا يجهله. أربعة، الردة بالشك في شيء مما سبق، كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر أو في حل الخبز، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة غيره من الأنبياء، أو في صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان. وقال حفظه الله معلقا على قصة أبي طالب لما أبى الدخول في الإسلام مات على الكفر، المسألة السابعة وهي عظيمة جدا، تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه الله، وأن معناها ترك عبادة غير الله، لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وأنه لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال، وإنما هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان، يقولون لا إله إلا الله ويقولون يا حسين ويا فلان، ويذبحون للموتى ويستغيثون بهم وهم يقولون لا إله إلا الله، بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثم يذبحون للضريح ويطوفون به ويستغيثون به. فدل على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور، وهذا من الفقه العظيم، وهذه هي العقيدة الصحيحة، والدعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه، لأن هذا هو فقه الدعوة. المسألة الثامنة فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة أو الاعتقاد، فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو لم يعمل فإنه يكون مسلما، لأن الأعمال ليست شرطا في الإيمان، بل لمجرد المعرفة أو الاعتقاد بالقلب يكفي عندهم، وهذا باطل، لأنها لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعتبر إسلاما. انتهى من إعادة المستفيد، الجزء الأول صفحة 260. وقال حفظه الله بعد أن ذكر فرق المرجئة قال: فتبين من هذا معنى الإرجاء وأنه تأخير العمل عن الإيمان، وأن العمل لا يدخل في الإيمان، وأن الإنسان يكون مؤمنا ولو لم يعمل ولو لم يصلي ولو يصم ولم يحج ولم يعمل أي شيء، لو فعل ما فعل من المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمن، والمعاصي لا تنقص إيمانه، لو زنى وسرق فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم ما دام أنه مصدق بقلبه. انتهى من شرح عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب صفحة 37. وقال حفظه الله: نحكم على الناس بالظاهر لنا ولا ندري عن القلوب، ولكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر، وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون: من فعل الكفر أو الشرك أو منكرا فإنك لا تحكم عليه بما ظهر منه، لأنك لا تدري عن الذي في قلبه. انتهى، انظر شرح عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب صفحة 133. وقال حفظه الله: ليس المقصود قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناها، لا بد أن تتعلم ما معنى لا إله إلا الله، أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه، فكيف تعتقد شيئا تجهله؟ فلا بد أن تعرف معناها حتى تعتقده، تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك، فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، أما مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئا. أيضا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان، بل لا بد من العمل بمقتضاها، وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة من سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل، ليست كلمة لفظ فقط. أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها، والعمل ليس بلازم، من قالها ولو لم يعمل شيئا من لوازمها من أهل الجنة، ولو لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم، ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا والسرقة وشرب الخمر، وفعل ما يريد من المعاصي وترك الطاعات كلها، لأنه تكفيه لا إله إلا الله عندهم. هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان، ويعتبرون العمل إذا جاء فبها ونعمت، وإن لم يجئ فإنها تكفي لا إله إلا الله عندهم، ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن الرسول ما اقتصر على هذه الأحاديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث، ولا بد من أن تجمع بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه إلى بعض، لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه من أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه، وهذا حديث صحيح، فلماذا غفلتم عنه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ويدعو الأولياء والصالحين فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا، فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه، والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون الذي يصلح لهم ويتركون الذي لا يصلح لهم، ويقولون: استدللنا بالقرآن. نقول: ما استدللتم بالقرآن، فالقرآن إذا قال كذا فقد قال كذا، فلماذا تأخذون بعضا وتتركون بعضا؟

فالإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس شرطا من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص بالمعصية. انتهى. انظر إجابات المهمة في المشاكل الملمة صفحة 74. وقال حفظه الله: وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل، ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم، وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون للعلم والحديث في هذا الزمان. انتهى. انظر شرح كشف الشبهات صفحة 55. وقال حفظه الله: إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جهود، فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لأنه إذا كان الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيا فإنه لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورا على الجحود، وإنما الجحود نوع من أنواعه، فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه. انتهى. انظر مسائل في الإيمان أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان، اعتنى بإخراجه عبد الرحمن بن محمد الهرفي، صفحة 23. وقال حفظه الله: السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيئا أنه يكون مؤمنا، من ترك العمل نهائيا من غير عذر، ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنا مؤمن، هذا كذاب. أما الذي يترك العمل لعذر شرعي ما تمكن من العمل، نطق بشهادتين بصدق ومات أو قتل في حاله، فهذا ما في شك أنه مؤمن، لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما الذي يتركه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس مؤمن، ولا أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة. انتهى. انظر موقع الشيخ في الإنترنت. وعليه يتبين حقيقة ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الباب، ويتبين أن ما قرره علماؤنا تبع لهم إنما هو من مشكات واحدة، وأن تقريره مفارق أشد المفارقة لما يقرره المخالفون لهم، وأن بين التقريرين أبعد مما بين السماء والأرض، وهذا لا يلتبس إلا على جاهل مطموس العقل لا يدرك معاني نصوص الكتاب والسنة، أو غاو يميل مع الأهواء. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.